أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر لنا قلوبنا، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فينا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. الحلقة اليوم مختلفة عن سائر الحلقات في هذا البرنامج، والهدف والمقصد منها إن احنا قلنا هنبقى في محطات كده ووقفات للاعتبار والاتعاظ، واللي إكساب القلب شيء من معنى الشعور، ولكي يتقي ويتعظ. عايزين نوصل للمعنى ده تحديدا، واحنا قلنا ان معاني الإيمان دي مش هتقر في قلوبنا وتترسخ إلا لما قلوبنا تطهر، وإلا لما قلوبنا تبقى تخلصت من آفاتها ومن عيوبها. النهاردة هل من معتبر؟ هل من متعظ؟ وإحنا في هذه الحلقة تحديدا هيبقى معانا ضيف هيحكي لنا قصته، وقصته مليئة بالعبر. من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، من باب ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الموعظة دي عايزكم تتوقفوا عندها. والله شهيد، والله سبحانه وتعالى رقيب على صدقه في كل ما هيحكيه، فسأترك له المجال يعرف بنفسه ونشوف قصته وما فيها من عظات وعبر. اهلا وسهلا بك يا عم حسين. اهلا وسهلا يا عم الشيخ. ايه الاخبار؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله بكل شيء. القصه عايزين نبتدي من البدايه خالص. انت كنت عايش زي اي حد ما كانش فيه مشكله؟ زي اي حد عايش. كنت شغال في قهوه في العتبه. فنعمل يعني الظروف كده 24 ساعه وكده. فطبقت انا في اليوم ده، بدل الزميل ما جاش طبقت مكانه. انت في يعني انت في الاول خلاص كنت شغال؟ شغال في الاول قهوجي. قهوجي. في يوم من الايام انت رجعت من شغلك عادي خالص. كان عندك كم سنه ساعتها؟ كان عندي 35. 35 سنه. طيب ال 35 سنه انت كنت ساعتها اتجوزت ولا كنت كنت خاطب؟ كنت خاطب. كنت سكنك فين؟ كان سكني في الجماليه، حي الجماليه الحسين. حسين. وكنت شغال في العتبه. شغال في قهوه. تمام. في يوم بقى احكي لنا عنه ده. يوم انا زميلي ما جاش شغل فطبقت مكانه. قعدت بقى للساعه كام؟ يعني قعدت من الصبح لحد ثاني يوم الصبح، لحد الساعه 8 الصبح. لغايه الساعه 8 الصبح. وخدت بعضك ورجعت على الجماليه. روحت بقى فطرت. ونمت، شربت الشاي مؤخره ونمت. جه صحوني بقى عشان بالليل عشان نروح الشغل، ما قمتش. فكب عليها ميه وبتاع عشان اصحى. ما فيش حركه. مين بقى اللي دخل عليك اصلا؟ يعني كان الجيران اللي حواليك ولا؟ لا، كنت قاعد مع خالتي. كنت قاعد عند خالتك؟ قاعد عند خالتي في حته اسمها العطوف. في الجماليه. تمام. فيد ام ويد ام، ما فيش نفس ولا حركه. سبحان الله. فراح كب عليها ميه، ما فيش برده، ما فيش اي حركه. فراح جاب لي دكتور. كشف عليا، قال لهم كل ايه؟ قال لهم كل طبيخ طبخين، وكلت على طبيخ عادي. وشرب الشاي ونام. كشف عليا فقال لهم ده متوفي من امبارح بالليل، بعد الكلت ببشرته، بعد الاكل ببشرته.

الناس راحوا بقى راحوا للتربي قال لك لا ده في حد شيطان هنا من عندك او حد صحي من التربي صحي الناس ظنت ان ده جن يعني فراحوا التربي قالوا له جسم محصوتي جري على الاسم من شيخ ناصر جه طبعا بلغ بقى جت التربي بلغ جت حكومه والنيابه فتحوا بقى جابوا بتاع الكشافات بتاع البائعين حواليه كده كان بالليل ولا كان في النهار كان بالليل قبل الفجر كده ربع يوم قبل الفجر كده قبل الفجر كده طبعا جم بقى والنيابه وبتاع كان جميل تبرجي معاهم عشان يطلعني فطروا بقى لك لا انا ما طلعه انا اللي منزل فطلعني وطلعني بره قولي بقى ساعتها يعني اول ما فتحوا القبر وانت بدات تشوفهم يعني بداوا يسمعوا صوتك انا ما كنتش ضارب حاجه انا كنت صوت بس ده الصوت بس كان مش ضارب حاجه طب وانت في وانت في الوقت ده يعني كان بتيجي عليك اوقات بتبقى غيبوبه بتنام بتعمل لا قعدت يومين بلاليهم اصوت يعني هم قالوا لك بعد كده انت مش عارف الوقت ايه انا ما اعرفش بس هم قالوا لي في المستشفى بعد ما فقت تمام بقى الراجل التربه طلعني وبص في وشي مات توفى تاكل على الله التربي اول ما طلعني بره ورماني ومات جت سكته قلبيه لا حول ما انا كنت بقى ما كنتش هيك كده هيكل عظم كان دم كله اتصفى من جسمي لا كنت هيكل ما كنتش كده كنت اي حد يشوفني يجري مني ما كنتش كده التربي في الحال مات جت له سكته قلبيه فجت بقى بعد ما الحكومه بقى جريت والنيابه كله جري بقى ما راجل مات جري وخاف مني كان يجي يقرب مني يجري خاف مني كان شعري بقى واقف وبيتنفض جسمه كله بيتنفض وانا مرمي على الارض كان جسمه كله بيتنفض بقى لا اله الا الله فجيت واحده بقى مؤمنه كده في ساكنه في القرفه جابت الملايه وراحت رميها عليا وراحوا جابوا طبيب الاسعاف راحوا مدير المستشفى تاني برضه ايه لا ايه طلعت منها احمد ماهر برضه طلعت منها فروحت المستشفى ما سمعوا ان انا رحت مش مرضين مش سابوا المستشفى لا اله الا الله والدكتور مش هرب من المستشفى ما شاف ما عرف ان انا رجعت تاني هرب من المستشفى فجاب لي دكتور دكاتره من الصحه بس بقى قعدت سنه اتربط قعدت 3 اشهر ما اكلمش 3 اشهر لما رأيت التربي مات سنه اتربط قعدت 3 اشهر ما اكلمش بقى تركبوا لي محاليل هنا محاليل عشان محاليل ملح وكده يعني عشان جسمي ده ما يجري جسمي تاني 3 اشهر يعني انا بس اعذرني يعني انه ايه الناس ممكن وهي بتسمعنا دلوقتي يعني ممكن البعض يقول ايه انتوا قاعدين بتحكوا قصص ما ان الكلام ده مش عارف انا بس يعني الله انا قلت في البدايه خالص ان ربنا شهيد على صدقك في حاجتك يعني طبعا أيوة. انا بس مش اعذرني انه انت بس ايه انا اطلب منك بس ان انت تبقى تقسم على اللي بيحصل طبعاً ده طبعاً. يعني يعني والله ده حصل والله ده حصل والله العظيم ده حصل تمام اللهم استعان وبعدين رجلي الاثنين يعني بيجي في الشتاء يخف ويجي في الصيف يرجعوا تاني ما هو موجودين اهو الحادثه دي حصلت سنه كام 2002 2002 يعني الكلام ده حصل من حوالي 7 سنين سبع سنين طبعا كل هو اصلا يعني المشكله ان هو ممكن ان الحاله نفسها حاله فريده جدا يعني الكل يعني احنا مش هنجيب دلوقتي العيب على الدكاتره ولا كذا لانه الحاله كانت بالنسبه لهم انت بتقول ان هم رشوا عليك ميه وهم عملوا كذا وكذا وكذا وانا دي حاجه يعني ربنا سبحانه وتعالى ربانيه انت ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا جعلك ايه للناس وهو ده اللي انا عايزك توصله دلوقتي انت ما كنتش حاسس بحاجه لا ما كنتش حاسس بحاجه بس انت عشت يعني كانه شيء من حياه البرزخ صحيح انت كنت لسه في يعني لسه عايش حياه الحياه الشهاده دي لكن انت دخلت قبر دخلت قبر واتقفل عليك قبر وعشت فيه ايام انت مش حاسس بيها وحسيت بحاجات انت طول الوقت ده انت بتقول لي طول الوقت ما فيش حاجه في دماغك غير ان انت قاعد بتصرخ عايز تطلع وبس واستمر عليك الوقت ده كله ان انا عندي امل ربنا سبحانه نزل الامل ان انا ايه حد اسمعني واخرج تاني واعيش تاني وحد الناس شفنا اشوف الناس كده كنت مرعوب؟ طبعا كنت جسمي كله بيترج من الخضه بتهز قعدت يومين في رعب على السلم من الريحه والضلمه اكتر حاجه كانت مأذيك قوي الريحه جوه كانت صعبه قوي كريهه والضلمه الشديده كريهه كريهه هو ده المعنى يعني كريهه المعنى اللي احنا بنتكلم حواليه لما نصف القبر النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا صلى الله عليه وسلم ان القبر اول منازل الاخره فان صلح صلح ما بعد يعني لو الواحد دخل قبره وجي في وقت ما يحاسب في القبر ولو صلح لي امره في القبر ده وما تعذبش يبقى ان شاء الله اللي جاي يبقى سهل ايوه ان شاء الله إنما لو دخل القبر وربنا كتب عليه شيء من العذاب فهيبقى اللي جاي كمان هيبقى أسوأ للعزب الله. طبعا. فالقبر أول منازل الآخرة. والقبر هو بيت الظلمة، هو بيت الوحشة، طبعا. هو بيت الدود زي ما العلماء بيقولوا يعني. طبعا. هو ده القبر. أيوة. لو أنت يعني أنا عايز أوصل منك لإحساسك ده، لأنه زي ما قلت أنت تجربة فريدة جدا. ولو أنت النهاردة عايز تقول للناس يعني إيه قبر، تقول لهم إيه؟ والله ده حاجة بتاعت ربنا، كل واحد بعمله، اللي عمل حلو بيخش الجنة، عمل حلو وحش بيخش النار. تمام. لكن أنت فالقبر زي ما تقول عمل الإنسان، يعني عمل الإنسان بيشوف الحلو والوحش بعمله، عمله بيخش قبره بيبقى منور، وفي إنسان عمله وحش بيخش سبحان الله بيولع جوه، ربنا سبحانه وتعالى بيولع فيه. يعني الملائكة حفرة من حفر النار. حفرة من النار. نعم. والملائكة بتنزل تعذب فيه. لكن أنا الحمد لله كان عامل كويس، ما أذيتش حد ولا عملت حاجة وحشة، عشان كده ربنا سبحانه نجاني. هو ده بقى. تعالى بقى، يعني حدثت الحادثة دي أنت بتقول من 7 سنين أهو. بعديها أنت كنت طالع هيكل عظمي. ودوك للمستشفى قعدت فيها 3 شهور. ساكن على الكتمان. في غيبوبة. ما تتكلمش خالص. لا تطر. ولا أي حاجة. وهم شغالين لك المحاليل. طيب بعدين ايه اللي حصل؟ وبعدين قعديني ما صحيت بقى كلمت والدتي، جات لي عاملين لي عزيت العزة، والدتي جات لي المستشفى ما استحملتش، ماتت برضه طبعا. اصلا بقى ايه، يعني الناس تخلط معانا، هو لما انت خلصت يعني واروا عليك فعملوا لك عزة وخلاص وكل حاجه، وطلعوا لك تصريح بالدفن، كل حاجه. تمام. طلعوا كل حاجه. فما 3 اشهر بقى ما فوقت كلمت، جابوا لي والدتي، فمش مصدقه، مش مصدقه يعني ان انا بعد ما مت وبتاع وعامل عزاء بس صحيت تاني. قول لي شعورهم كده. يعني انت اول ما فتحت عينيك، بعد اول ما فقت من الغيبوبه، مين كان حواليك من اهلك؟ من اهلي ولا ما كانش في حد من اهلك؟ كان في اخواتي بس ما كانش بيقربوا مني، كله كان خايف. كان خايفين مني، انا كنت عامل زي مقزل عصايه كده، ما كنتش فيه لحم خالص، كانش عندي فيه لحم خالص، كانوا خايفين مني، ونايم بحلقه كده، نايم بحلقه وشعر دوت بقى ايه، وجسمي كله بيتنفض 3 اشهر، كان يتحرك، ما كانش واقف، يتنفض كده على طول 3 اشهر. مين اول حد قرب منك يعني من اهلك؟ والدتي. والدتك اول حد؟ ما جات لي بقى بصت في وشي، جات تلمسني، ما لحقتش تلمسني، اتوفت. جات لها بعد عنك سكت قلبي، هي كمان. لا اله الا الله، ما استحملش الفرح، بس عامل لي عزا، ما استحملش الفرح. لا اله الا الله. وجيت بقى تاني بعديها بقى، ماما توفت، يعني زعلت بتاع، وكنت والدكتور بقى حشوني بقى هناك، عملت سنه، قعدت سنه فيها برضه تاني بعد الحادثه، يعمل لي تجميل في رجلي. عامل لي 5 عمليات، ياخدوا جلد من فخدي من تحت يحطوا في رجلي. لا اله. اجي في الشتاء بقى تبقى امشي كويس، واجي في الصيف ترجع تاني. طيب هم عملوا لك العمليه ولسه دي؟ حاليا بعاين من النوم دلوقتي، ساعات ما بنامش من النوم. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. انت قعدت في المستشفى حوالي كده، انت بتقول 3 اشهر ما كنتش بتتكلم، وبعد كده قعدت حوالي سنه قعدت كده. خرجوك امتى تقريبا؟ كان سنه كام؟ 2004 تقريبا، ولا كان خرجت حوالي في 2004 صح. خرجت في 2004. انت قلت 2002، فتقريبا سنه ونص. قعدت سنه ونص. قعدت سنه ونص في المستشفى. خرجت بقى، قول لي الدنيا استقبلتك ازاي؟ والله كله كان خايف مني. جيت بقى في الجرايد والناس عرفتني، كل ما اجي اقرب لحد اسلم على حد يجري مني، يقول لك ده عفريت حسين. لا لا لا. حتى خطيبتي سابتني. كنت حلو الاول يعني وبمشي كويس. ما انت حلو، ما تخافش. الحمد لله. بس خطيبتي سابتني بقى، قالت لا ده عفريت مخدوش، ده اتغير، انا اتغيرت يعني، بس انا قعدت يومين انزف من دم فشكله اتغير. هي ما رحتلكش في الفتره اللي هي قالوا لها ان لا ما رحت، اما انا رحت لها بقى البيت. انت لما خرجت فرحت لها، فخافوا مني صوتوا، ما شافوني صوتوا، ناس لمت عليا بقى، بس كانش حد بيقرب مني، شافوني بقى في التلفزيون وجرايد بقى تخافوا مني، كل بعد اقرب من احد يجروا مني خايفين مني، يجروا مني. مشيت بقى وقصرت نفسي، قعدت اعيط بقى، وساعدت على نفسي وقعدت اعيط. حتى خالتي ما رشت قعدني معاها تاني. لا لا. قفزت في وشي وسابتني. ما خلاص بقى ما شكله اتغير. اخواتك سابوك وخلتك كله خدت اوضه بقى في منطقه الدويقه مساكن الحرفيين في محطه السوبر. طب انت قول لي انت عايش ازاي؟ يعني انت لما خرجت 2004 دلوقتي الناس كلها بعدت عنك والناس كلها حاسبه ان انت ان انت عفريتك مش والله انا كنت ببيع مناديل وحاجات يعني عشان ارزق وكده يعني مناديل يعني في الاشارات وكده. فبعد عندك عربيه خبطتني فراح سالم داس على رجلي وجري. لا حول ولا قوه. بقى لي سنه من رمضان اللي فات عملت عمليه في احمد ماهر برضو فقال لك جازي الدكتور عمل لي غلط ركب لي العظم بعضه على غلط في الركبه ملوحه اهي فيها لوحه اهي فعايز عمليه تاني. عم حسين انا عايز اسالك انت ما فكرتش كل ده حصل ليه؟ والله انا حاجات بتاعت ربنا ربنا كاتبها لي ربنا كاتبها لي حد بيقول ربنا قدره ربنا كاتبها لي المهم تمام الصبر الله اكبر تمام الصبر يعني انا عايز بس اسالك انت راضي؟ انا راضي بحكمه الله على الله يعني انا مسلم برضه راضي على حكمه الله. شوف احنا كنا بنقول اللي يجي من حبيبك يبقى حبيبك. الحمد لله قادر على كل شيء سبحان الله. انا قادر دلوقتي خلينا امشي على رجلي بدل ما اشي على عجوزين دلوقتي قادر يخلينا امشي على رجلي بس هو ديت يعني بتقول بيخليني امتحان منه يعني امتحان منه. طب انا يعني ايه ان شاء الله بعد عمر طويل يعني تتصور بقى المره الثانيه للقبر انت هتبقى عامل لها؟ والله دي حاجه بتاعت ربنا ما اضمنش يعني انت من دلوقتي لما بتيجي كده تسرح بينك وبين نفسك وتفتكر الحادثه انا دلوقتي انا باخذ بنام في النور اصل النور بيقطع بقوم اطلع في الشارع افتكر الموقف بنام في النور بلاش انام في الضلمه بنام في النور دلوقتي بلاش انام في النور في الضلمه بفتكر الموقف اللي انا كنت فيه شعري بقى بيقف مؤاخذه كده بيقف كده بيقف مؤاخذه وجسمي بروح طلع بره لازم بقى النور منور وانام عليه. طيب انا بس كنت عايز اوصل لنفس المعنى اللي هو ان انت ما فكرتش قبل كده يمكن ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني. ليه؟ كلنا بنو ادم خطاء. طبعا يعني كلنا اكيد ما بنخلوش من ذنوب. طبعا قول لي يعني انت قبلها انت كنت بتصلي؟ كنت بصلي ساعه قبل الحادثه. كنت بصلي لكن ما كانش ايه الحاجه اللي انت حاسس ان انت ممكن تكون ابتليت بسببها؟ اكيد كل واحد مننا يعني انا مش عايزك تصرح بالاشياء. والله انا مره زعلت والدتي بس يعني زعلتها يعني ما سمعش كلامها فعلى خطيبتي دي يعني فما سمعش كلامها ورحت خطبتها وهي كانتش موافقه عليه بس دي بس هي اللي انت حاسس ان ده ممكن يكون سبب العقوبه؟ ممكن كل شيء ممكن يكون دعيت عليا الله اعلم ما اضمنش برضه. يا سبحان الله. ممكن الله اعلم يعني والله لو كان المعنى كده تحديدا فعلا ممكن دي محتاجه وقفه قوي يعني انه لا الا الام يعني رضا الام والاب يعني بالدنيا ما فيها لازم تبقى الام المرضيه راضيه عنك والاب راضي عنك وهي الام في الاخر خلاص هي جاتها احتضنتك وماتت الله وهي الثانيه سابتك الله يرحمها وسامحها الله يرحمها الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه وسامحه. بعد كده حصل ايه يا عم حسين؟ انت عايش ازاي بقى؟ انا عايش في منطقه الدويقه مساكن الحرفيين محطه السوبر بلوك 54 بجوار ابراهيم الكهربائي شارع بكر الصديق. هو خلاص ماشي ان شاء الله احنا مش عايزين ناس تعرف. قاعد في اوضه بدفع 100 جنيه والله والله العظيم 100 جنيه بدفع 50 جنيه الاول دفعوا لي 100 جنيه قال دفع 100 جنيه لكن انت عايش على ايه؟ يعني انت دلوقتي انت بتنزل باخد بقبض 85 جنيه من الشؤون الاجتماعيه طبعا شؤونك كده. قول لي صحيح هو انت كانوا طلعوا تصريح ده فانت طلعوا لك ورق تاني انت يعني عملوا لك اعاده قيد من تاني؟ ما هو بقى لما الدكتور المدير شطب اسمي عشان الدكتور عشان ما تاذوش ما هو اتمنى تاذوش شطب اسمي عشان ما تاذوش فكانك انت ما طلعتلكش شطب اسمي قال لك نشطبه خالص عشان ما يجي يدور على حاجه ما لاقيش ما لقاش ايه اثبات ان انت ايه. طب وتصريح الدفن ده فين؟ ما هو خد التراب اللي مات طرب لما بياخد التسريح بيدفنك بيدفن ورحت على المستشفى وكنت عارف عليهم قضيه وبتاع فالراجل اللي هو المعاد ده فترت على اللي بيأيد الموت الناس اللي ماتت توفت يعني كده قال لي يا ما تتعبش نفسك هم لما ما انت جيت هنا تاني فالمدير شطب اسمك عشان ما يتاذوش فانت ما سامر امرك لله قول يا رب وربنا يقف معاك فاخدت الكلام والله يعني هي انا عايز اوجه رسالة الأول خالص للقلوب الرحيمة أن هم يقفوا بجنب عم حسين، وعايز أنه اللي يقدر يساعده بشيء يعني يكون قطع كلامك عم الشيخ، يعني أنه منهم يكون عايز الشقة عايش فيها يكون فيها مية، لأنه بعاني من مية هناك، وعشان لو بيدخل جركن بجنيه، دخل جركن جوا في الأوضة بجنيه، يعني إن شاء الله غير الإيجار يعني بدفع 100 جنيه يعني بدفع 100 جنيه كل شهر، دخلوا كل 220 جنيه، 85 جنيه من الشؤون و20 جنيه من الجوامع، منين 20 من 10؟ هعمل ايه طيب؟ هعمل ايه؟ ربنا هيكون معاك. انت لسه بتقول كلام جميل وحلو، احنا عايزين نقول ان قدر الله عز وجل لا ياتي الا بخير. طبعا. فانا عايز بس ان انت تتامل معايا وانت تتاملوا معايا الموقف نفسه وعيشوا اللي عاشه عم حسين ده. عيشوا في خيالك. انا عايزك تطبق عملي لحلقه النهارده. اقفل على نفسك اوضتك، اطفي النور، واقعد استشعر يعني ايه قبر. عايزك تاخد بعضك وتروح تزور قبر في الليل وتشوف كده يعني ايه اول منازل الاخره. قل لقلبك اللي قسى، قل لقلبك اللي ما بيتحركش، قل له اهو، قل له هو ده المصير، هي دي اخرتها، هي دي اخر المطاف. عم حسين، لو عايز تقول للناس كلمه اخيره غير يعني حاجه تخص يعني تقول لهم موعظه. انا اقول لهم ربنا يهديهم يصلوا ويعرفوا ربنا ويصوم، ربنا يهديهم يصلوا فرض وفرض، ويعوذ مني ياخذوا معوذه مني ويصوموا ويصلوا فرض وفرض، وما يسيبوش الدين ويمشي على السجار المستقيم. ربنا يحفظك يا عم حسين، جزاك الله خيرا. ربنا يكرمك يا شيخ. يعني يا ريت المعنى ده ما ننساهوش، ويا ريت نتفكر فيه ونتامل فيه، ويا ريت يكون ده سبب ليقظه القلوب. فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله عز وجل. عايزين نبقى يعني المعاني دي نمررها على قلوبنا وما نتغافلش عنها. أسأل الله عز وجل أن يلين لنا قلوبنا. أسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمة من عنده تغنينا عن رحمة من سواه. فستذكرون هذا الموقف وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبك ربك.